الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتابنا الذي ندرسه في هذه الليلة هو كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، هو شرح لمنازل السائرين الذي كتبه الهروي رحمه الله تعالى، وشرحه ابن القيم رحمه الله، ونحن في المجلد الثاني، لأن كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين هو عبارة عن ثلاثة مجلدات أو ثلاث مجلدات، ونحن اليوم في الصفحة 88 بعد 100 من المجلد الثاني في منزلة الرضا، الرضا بأقدار الله عز وجل وأقضيته. وباب القدر هو من الأبواب الشائكة جدا، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر القدر أن نمسك وأن لا نخوض، لأن العقول البشرية والفهوم ناقصة وقاصرة أن تستوعب هذه القضية بكل تفاصيلها. ويكفي المؤمن أن يقف على أرضية وقواعد إيمانية فيها كليات تقوده إلى حقيقة معرفة القدر. وأولى هذه القواعد: وما ربك بظلام للعبيد، وإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. في القدر أحيانا قد يتصور المتصور أن الله يظلم عباده، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، كتاب القدر، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ليس ظلما إنما هذا عدلا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يرى الناس منه العمل الصالح، ويطلع الله منه على طويته وعلى نيته وعلى خفاياه، وبالتالي يحكم الله عليه بسوء الخاتمة لنية فاسدة أو لطوية خبيثة. والقاعدة الثانية: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، والله يختص برحمته من يشاء ولا يسأله أحد ولا يراجعه أحد ولا يعقب على حكمه أحد ولا ينازعه أحد. وبالتالي إن من قواعد التسليم في القدر أن تسلم لله بأنه فعال لما يريد. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة: أن الله عز وجل خلق كل شيء وقدره تقديرا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. خلق إبليس وخلق الملائكة، وخلقه لإبليس لم يكن شرا وإن كان إبليس في نفسه شرا، خلق النار وإن كانت شر لكنها في بعض جوانبها عدل، وفي خلق إبليس حكمة. ولذلك القاعدة الثالثة: الشر في مفعولاته وليس في أفعاله، بمعنى هو هو يخلق كل شيء. الخلق الذين خلقهم الله فيهم الشر، إبليس شر، لكن خلقه الله للاختبار والامتحان. وبالتالي خلق الله لإبليس ليس فيه شر، ولكن إبليس فيه شر. فالشر في مفعولاته وليس في أفعاله. خلق الحية وامتلأت سما، الحية شر، وخلقها لحكمة يعلمها. ولو كان خلق الحية شرا محضا لماتت الحية من السم الذي فيها. الحية لا تزال حية وهي تحمل سمها. خلق الله كل شيء بخيره وشره، ولكن الشر ليس إليه، لأن الشر في مفعولاته وليس في أفعاله. خلق النار والنار شر، لكنها بالنسبة لخلق الله لها خير، لأنها للعدل والجزاء. إذن القاعدة الثالثة: الشر في مفعولاته وليس في أفعاله، فالله منزه عن الشر. ولذلك كل الشيء الذي في الكون خلقه الله بمؤمنهم وكافرهم، غير أنه لم يأمر بالكفر، إنما أمر بالإيمان. ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وأحل الحلال وحرم الحرام وأبطل الفساد ونهى عنه وكرهه، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحية إخواننا، الحية دي فيها شر ولا ما فيها شر؟ فيها شر بالضر. الحية هذه فيها سموم وضار ضر شديد، لكن لا نقول أن الله خلق الحية للضرر، فليست شر محض. ولو كانت شرا محضا للسم الذي فيها لقتلها سمها. إذن سمها شر إذا صادف غير محله، اللي هو الإنسان. في حاجات سم الحية، قد كائنات سم الحية ما يسوي لها حاجة، وقد يكون عندها وظائف أخرى تعملها في هذا الكون. نحن لا نعرف هذه الوظائف، ولا نقدر على معرفة أسرار وهذه الحكم. لذلك ليس كل شيء خلقه الله شر محض. فإبليس شر بالنسبة للخلق، نحن إبليس ما بنفهم معنا، لا بيشكره ولا دهرنه، ولكن لله وخلقه إبليس خير، وإلا لما تميز الصادق من الكاذب. إبليس هو الذي يغوي بعض الناس ممن ضعف إيمانهم فيغريهم ويغويهم وينساقون خلفه، ويثبت أهل الإيمان بمخالفتهم لإبليس، بل بعضهم لو سلكوا فجا سلك إبليس فجا غيره، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. واضح؟ طيب، القاعدة الرابعة: القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب. يحتج بالقدر في المصائب إذا وقع على الواحد منا، أو وقعت عليه مصيبة، يمكن أن يحتج بالقدر، يقول: قدر الله وما شاء فعل، بل لو تفتح عمل الشيطان. فيقول المؤمن عند المصائب: قدر الله وما شاء فعل. مثل الحوادث والموت والفشل والفقر وتدهور الأحوال والأمراض، مصائب، يقول: قدر الله وما شاء فعل. أما في المعايب، أي في ارتكاب المحرمات والمعاصي، لا يجوز لأحد أن يقول قدر الله وما شاء فعل. إذا صدمتك سيارة وكسرت قدمك وسألك الناس يا زول الحظ شنو، ما تقول ليهم والله بس أنا جاد العربية بعيدة، بالله جيت أقطع جاني زي الشيطان، بس جرباني هناك، بس ما شعرت بنفسي إلا في المستشفى، بس بالله فلان ده يعني، بس أنا ما عينت لي يمين، لو كنت عينت لي يمين شو كنت عرفت حاجة، ده كل ما في له داعي. والله تقول لهم قدر الله وما شاء فعل، ده كلام في محله، واحد جاي من هناك سكران ترتاح يا زول مالك، يقولون قدر الله وما شاء فعل، هذا ما ينفع. يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب، لأن الله لم يأمر بالفساد، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كره الله لنا هذه الأمور ولم يأمر بها، وإنما هذه حجة المشركين الذين قالوا والله أمرنا بها. إن الله لا يأمر بالفحشاء، وهناك وفي النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر. فلذلك يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب. المعايب قلنا المعاصي معايب، لأنها أمور مشينة، شيء لا يليق بالمسلم. والقاعدة الخامسة في القدر أن الله عز وجل قدر كل شيء، وهنا أنواع التقدير تنقسم إلى أربعة أنواع. النوع الأول تقدير العلم، بأن الله علما يعلم كل ما سوف، كل ما كائن، كل ما هو كائن وكل ما سيكون إلى يوم القيامة. القدرية الضلال قالوا الأمر بالنسبة لله أنف، أنف يعني مستأنف، يعني لما الناس يعملوا حاجة ربنا بيتفاجأ مع جميع العباد بالموضوع ده، ما بكون عنده به علم، وهذا كفر. الأمر أنف، أعوذ بالله، سووا بين علم الخالق وبين علم شنو المخلوق، حصلت حاجة وقع، حصل زلزال، يقول لك ربنا ما كان بعده به علم. الناس زي ما أجهزة الإعلام عرفت برضو ربنا بيعلم، لكن ما ورونا أيهما أسبق علما، حتى في قول عرفوا في نفس اليوم ما ورونا أيهما أسبق علما. أما معتقد أهل السنة والجماعة أن الله يعلم بما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. والنوع الثاني تقدير اللوح المحفوظ، قدر الله كل الأمور في اللوح المحفوظ، وكتب فيها لكل واحد منا أجله ورزقه وحتى سعادته وشقاؤه، كل ذلك مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ. وبيننا وبين هذا التقدير حجب الغيب، بيننا وبين هذا التقدير حجب شنو الغيب، بمعنى أنت لا تستطيع أن تعرف شقاوتك أو سعادتك، لكن الله جعل للشقاء أسباب وللسعادة أسباب، فمن سعد سعد بأسباب، ومن شقي شقي بشنو بأسباب. كما أنه قدر الرزق وكونه عنده في اللوح المحفوظ، ولأنك لم تطلع على تفاصيل رزقك السنوي والشهر واليوم، ولذلك أنت تسعى وتتخذ لذلك أسبابا، ومن هذه الأسباب الدراسة والشهادة والوظيفة والترقي والدكان والتجارة والأعمال الحرة وإلى غير ذلك. هل تظنن أنك إذا خرجت غدا الصباح إلى مكان عملك رزقك هذا غير مكتوب ولا مكتوب؟ مكتوب ولا غير مكتوب؟ هل منع كتابة الرزق أو منعت كتابة الرزق السعي؟ كون ربنا كتب أي شيء في اللوحة المحفوظ لا يعني أن, أن, أن, أن هذا لا يسعى له. واحد تلقاه يقول لك يا أخي يمكن ربنا كاتب لي شقي، لا الله كاتبك سعيد. رأي شنو؟ لو واحد ناقشني قال لي يمكن ربنا كاتب لي شنو؟ شقي. شفته؟ عشان شفت انت عرفت كيف كلموك به؟ والله ما كلموني. طيب يا زول انت حاكم على نفسك بالشقاء مالك يا خلقي سعيد؟ ما في زول قال انا ربنا كاتبني فقران كان مشيت ولا ما مشيت ما عندي ما بلقى؟ في زول قال كده؟ مكتوب ولا مكتوب؟ الزواج مكتوب ولا مكتوب؟ مكتوب. بتخطب ولا بتخطب البيت؟ وكادوك شاكوش بتوقف تقول انا في اللوحة المحفوظ ما بعرس تاني؟ بيقول كده ولا تمشي تاني؟ في زول قال انا مكتوب ما بتزوج؟ كونه محجوب عنك هذا اعظم دافع لك من اجل ان تسعى. كويس. طيب الذرية مكتوبة ولا ما مكتوبة؟ مكتوب في اللوحة المحفوظ على ذريتك. طيب خلاص ما في زول زوج ذريتك لو 10 الله بيجيبوا لك. واحد بيتلقى تحت السرير، واحد بيتلقى وزير كويس، والتالي بيتلقى فوق الدولاب. المهم تعرس انت قاعد في بيتك ده اشوف بعدين بيجوك ما قسمتك الا بيشنو برضو مكتوب صح؟ اذا الكتابة لا تنافي السعي صح؟ الناس في اي حاجة مقرين بالقاعدة دي الا في الدينيات ما مقرين بها. لو ربنا كتب اي شيء يقول طيب انا اعمل ليه؟ يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فان كل ميسر لما خلق له. كل ميسر لما شنو؟ لما خلق له. اذا النوع الثاني من انواع التقدير تقدير اللوح المحفوظ. النوع الثالث من انواع التقدير تقدير الارحام. في 40 الثالثة يامر الله بملك ينفخ فيه الروح. كلنا كده انت وانا وكل الاجنه اللي في العالم اللي حيتولدوا واللي اتولدوا. ويأمر الملك بكتابة أربعة أشياء: برزقه وأجله وشقي أم سعيد. لذلك قال المثل السعادة قبل الولادة، صح ولا ما صح؟ السعادة قبل شنو؟ قبل الولادة. والرعاية قبل الولاية، يعني قبل ما تبقى ولي ربنا يوفقك توفيق الله لك قبل أن تسلك السبيل القويم والطريق الصحيح. طيب لذلك أقول في هذه الجزئية بالذات تقدير الرحم بالله. سبحان الله يا إخوانا نحن إيماننا ضعيف بجد، ما في زوج بتخيل انه الملك ده حتى احنا كلنا عندنا اطفال. خلي رغبتك انت ماك حاضر، لكن الشفاعه ده بتكون حاضره. مما قال لك عمره شهر، المره قالوا حامل، وده دكتور قالوا شهرين، انت بتكون مستشعر انه الملك ده بينفخ فيه الروح وبكتب له اي حاجه؟ شقي ام سعيد. والرابع عمله، وفي روايه ذكر ام انثى، لكن الشيء ده كله بتكتب. ولذلك جاء عند ابن جرير الطبري أن ابن مسعود قال راوي الحديث، شوف ابن مسعود لأن الحديث ذا مشكل على الناس، أول ما قال الحديث قال حدثني الصادق المصدوق، مع أنه ما في داعي يقول الصادق المصدوق لأنه أصلا هو شنو؟ صادق المصدوق. وابن مسعود وغيره من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة لم يقدموا بمثل هذه المقدمة، إنما قدموا بهذه المقدمة لأن هذا الحديث حوى أمورا غيبية قد لا يتصورها العقل البشري. ولذلك حتى لا يتهم ابن مسعود أنه ألف هذا الكلام قدم بقوله حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأمر الله ملكا فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتبه 4 أشياء وذكرها. ابن سعود لما يشرح الحديث قال إذا أراد الملك أن ينفخ يسأل الله عز وجل يقول أجله كم يموت 200 بالأشياء مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب تاني جوار الرحم. وهذا يدل على أن للأرحام ملائكة سبحان الله، بل في بعض الروايات أنه يحملها في كفه وهي نطفة يقول لله مخلقة أم غير مخلقة. هذا يحصل في جميع الأجنة، أي والله في جميع الأجنة حتى في الكائنات الله يعلم ما تحمل كل أنثى، الحشرات والأسود والسباع والطيور والحيتان الله يعلم ما تحمل كل أنثى. ولذلك بطل قول القائلين لما قال الله والله إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، قالوا الله يعلم ما في الأرحام والطبيب يعلم ما في الأرحام، كذب، الطبيب لا يعلم ما في الأرحام إلا من ذكورة وأنوثة. لكن أنا كان الطبيب عندي جنى وشافوا لي بالمجات الصوتية يقول لي ده ذكر، أقول له بيعيش كم سنة، حيتزوج بعدين ولا ما حيتزوج، حيجيب كم من الذرية، حيسميهم منه، حيسعد ولا حيشقى، حياكل كم لقمة في الدنيا لحد ما يموت، حيشرب كم جرعة موية، يقدر جميع أخصائي واختصاصي النساء والتوليد في العالم مؤمنهم وكافرهم يتلموا في محل واحد في امرأة واحدة يعرف يقول لي ده ولد أيوة، حيعيش كم، حيبقى جد ولا ما حيبقى جد. والله نقول لك يا زلمي دخلنا في الحاجات دي شنو انت قلت ويعلم ما اسم موصول وما لإفادة العموم، ويعلم عموم ما في الأرحام، كل شيء في الأرحام يعلم بما يختص بهذا الجنين، عمره، رزقه، سعادته، شقاؤه، تنقلاته، هو جنين ويعلم ما في الأرحام. ولذلك قال لك الملك يحمل في كفه يقول له مخلقة أو غير مخلقة، فإن قال مخلقة بالناس مخلقة يعني شنو؟ يعني دفاق ما واضح، يقول ده خلاقة يا خلاقة يعني ناقص، مخلقة معنى ناقصة بالمناسبة، إذا قال مخلقة نزل الدم بيسموه الإجهاض أو الدفاق، دافقت بمقدار. وإن كان غير مخلقة كتبت كل هذه الأشياء. المهم هذا تقدير شنو؟ تقدير رحم المقلم. يسأل الله ربنا سبحانه وتعالى يقول اذهب إلى لوح المحفوظ فاستنسخ ما في اللوح المحفوظ، امشي يدوه الحاجات بتاع يقولون الشافع الفلاني، طبعا اسمه ذاته يكون كلموه لأنه أنت بتسمي بس يسموه هناك حسيت يسموه فلان صالح موسى طه علي كويس، سموك أي حاجة كويس أشدة سموك هناك، لا سينا لازم يسموك كده ما بخالفه نهائي، ما في ذو سموه هناك اسم بسموه هنا تاني اسم براه، أها فلان ده كيف الطفل الشاف عن فلاني يقول له يعيش كده يموت بعد كده حيتزوج كده، يا أخي أنت جميل اللي بتتزوج بجيبوا لك اسم يكتبوا لك، الكتبوا لك دي معناه في اللوحة المحفوظ مكتوب بذريتك وبعددهم وبعدد نسوانك. يعني كان عندك أكثر من واحدة برضو مكتوبة. في ناس بتخيل إنه الأولى مكتوبة لكن الثانية ما مكتوبة. دين الناس ضد التعدد بتخيلوا إنه الأولى بيكتبوا لك لكن الثانية ده بيكتبوا لك. يعني جاء من وين يعني؟ برضو من اللوحة المحفوظ. يبقى التقدير الأول تقدير العلمي، والتقدير الثاني تقدير اللوح المحفوظ، والتقدير الثالث تقدير الرحم، والتقدير الرابع سوق المقادير إلى المواقيت. سوق المقادير إلى شنو؟ مواقيت. بعد تنفيذ الحاجات دي ده برضو مكتوب سوق المقادير، ودي المقادير اليومية. كويس؟ دي المقادير اليومية. انت بعد ذاك الشيء يوميا بيحصل لك حاجة، اي حاجة بتحصل لك يوميا دي مكتوبة. واحيانا الموضوع ده عشان يحصل ربنا تكون راقد في البيت تتغلغل وتتقلقل وتقوم من محلك تقول انا عندي مشوار مخصوص في خرطوم. يا اخي المرة تمسيه وشوف اقول لك يا اخي الليلة اجازة يا ابوي بنم معانا، تقول له لا موضوع مهم ولا مهم ولا حاجة، لكن انت بتشوفه مهم بس تنزل من الكوبري ده تعمل حادث حركة. ده اسمه سوق المقادير الى المواقيت بمواقيتها. بل لو ميقاتك انت مستعجل ربنا يجيب لك زول اخر شوية عشان تضرب وتعمل حادث الحركة في المواعيد المحددة. وده كثير بالنسبة القدر ده الانسان كان وظفه توظيف صحيح يستطيع أن ينمي به الإيمان وأن يزيد به اليقين. في واحد قال لك شغال في عمارة في الدور السادس وقع من الدور السادس ده واقع من السجالة، بس ربك رب الخير صادف كوم بتاع رملة ده واقع في كوم الرملة، الناس قوموه كده وذاته مصدق يا زول سلامة يا زول الحمد لله. قطع شارع الزلط عشان يجيب بارد وحلاوة ووزعها دراجع تنقطع عربية كتلته. الزول ده عشان ينزل للعربية في مواعيده كان نزل بالسلم ما بحصل المواعيد المكتوبة في اللوحة المحفوظة والكتبوا له جبين في الرحم لازم يقعد، ولأنه ما مكتوب له يموت لابد يحيا عشان يشوف في مواعيد محددة. يقول لك الزول كان بيستحمى في النيل استحموا وأخذوا حظهم وطلع ولبسه، واحد قال لهم يا اخوان نرجع تاني يا اخي ما خلاص يا اخي متأخرنا الا ارجع، يقول لهم يرجع اغرق فيها ما غرق في المرة الاولى لانه المواقيت. وده يوريك دقة القدر، يعني المواقيت دي بتوريك دقة القدر. في قصة مشهورة جدا قال لك في وزير باكستاني، الوزير باكستاني ده وزير ملتزم بدينه، هو ملتزم بدينه، قال رسلوه إلى روسيا في مهمة خاف جدا من تفاصيل الأكل، عمل ذيابتين ذبحت بالطريقة الإسلامية وحمر وشايل معه ومشى بالطيارة وصل روسيا، وقبل أداء مهمته أراد أن يزور شيخ من شيوخ الإسلام في الجمهوريات الإسلامية هناك، المفتي يعني، أراد أن يزور المفتي. في طريقه للمفتي وهو داخل إلى القرية أو المدينة فيها المفتي بدأ يسأل عن بيت المفتي، أو هو في الطريق لقيته امرأة مسكينة و قالت ومعها أطفال، قالت أنها جائعة فأعطاها الدجاجة الدجاجتين أعطيها. وصل المفتي وسلم عليه، جاءه اتصال من الباكستان أن يقطع الزيارة ويعود فورا. قال إنما ساقني الله من الباكستان إلى روسيا لأجل هذه اللقمة والدجاج ولأجل هاتين الدجاجتين لهذه المرأة المسكينة. يا أخي الشيء ده كان قالوا لك بالرص ما تصدقوك الشيء بيصدقوا أنت، هو ذاته قال إيش لك دجاجتين وديه للمرأة ما بيمشي. ده اسمه سوق المقادير الى شنو؟ الى المواقيت، الى مواقيت الاقدار. وهكذا والله يا اخواننا، والله حكمة الله. بجهز ده سافر السفر دي كلها يا اخي، القروش اللي خسروها في الرحلة تجيب مليون دجاجة، مليون دجاجة. شوف ربنا داير يجيب لي مرة رزق عشان يوريك انه بيقدر على كل شيء. ركب وزير طيارة ومؤجرة وكابلة وقود وفيها طاقم صح ونصح واستقبالات ونزول مطار وعربات فخمة، ده كله عشان مرة مسكينة يجيب لها دجاجتين، ربنا كاتب الله في اللوحة المحفوظ. لكن لأنه كاتب في اللوحة المحفوظ لا بد تمشي لها. وشوف ساقة لها كيف. بالنسبة يعني توظيف الإيمان بالقضاء والقدر إنما يزاد به الإيمان لما تعلم دقة هذه المواقيت. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، مؤجلا كتاب، كتاب معناها شدة، مكتوب سوق المقادير إلى شنو؟ إلى المواقيت. يا سلام يا أخي الإنسان سبحان الله، يعني لما يتأمل أمور مثل هذه المسائل لا يستطيع من تصور البشري المادي الحاجز الحاسر أن يتصورها. شفت في الأجل تبقى يقول لك حنسوش أنا قلب بس أصر مش مات كده، يعني لأن أشياء شنو مؤقتة. برضو في قصة مشهورة جدا في السودان، قال لك في ناس راكبين في لوري كويس وماشيين لجهة كوستي، لما نجوا في الكوبري، في كوبري كوستي في نص الكوبري في حدية صقر يعني شايلوا ثعبان عشان ياكلوا، يتضايق منه رمى الثعبان ده ما وقع إلا في زول محدد مسكوا به هنا عضاء الزول مات. يا أخي سيد الثور يعني الحدية دي ما كانت ترميها في أي محل، في الكبوت إن شاء الله، في الكبوت العربية النيل ده ما واسع يا أخي، الكوبري ده واسع بالله في اللوري، وفي اللوري في زول معين، ده معناه شنو؟ سوق المقادير إلى شنو؟ إلى المواقيت. وده مكتوب إنه يموت بكده. ولذلك القدر هو من الأمور المهمة جدا. حاول شوف الكلام الذي ذكرته لكم خلاصات عبارة عن خمسة قواعد في القدر، لو قريت كلام ابن القيم ما احتفظ الخمس قواعد دي والكلام اللي ذكرته لكم ده كله. لو حاولت تقرأ كلام ابن القيم في الرضا أشعر أنك لن تستطيع أن تتوصل لخلاصة مفيدة، لأنه فيه استطرادات وردود وأوجه وكذا. طيب حاول ابن القيم أن يناقش أهم قضية في القدر. يا إخوان أقول لكم حاجة، الناس في القدر عندهم مسألة واحدة بس، الإنسان مسير ولا مخير. لكن القدر ده فيه جوانب زي ما قلت لك إيمانية. يعني مثلا ناقش ابن القيم الحكمة من خلق الخلق، ليه الله خلق الخلق؟ لماذا يا إخواننا حتى في ناس، الناس بيقولوا الإنسان مسير ومخير، لعلك في القواعد التي ذكرتها تجد إجابة إنه الإنسان مسير ولا شنو ولا مخير. واعتقاد أهل السنة الصحيح أنه مسير في أمور وهو مخير في شنو؟ في أمور. كويس، أنت لما تتزوج مسير ولا مخير؟ قلت لأبوك أخطب لي البنت مختار، قال لك لا ما بتنفع. لا أنا والله يا بل بدي كويسة، في النهاية تقول له أنا غيره ما بعرس وكده، ما لك يا ولد يا أخي والله أنا حبيته. يقول لك المهم دايرة ومشى وجاب الحاجات وجاب الشينة بتاعته والشينة ده اختاره ولا ما اختاره وعرسها مكتوبة في اللوحة المحفوظ رأي شنو؟ مكتوبة في اللوحة المحفوظ رأي شنو؟ أنا داير واحد بس ما يتزوج نهائي ويقول مكتوب في اللوحة المحفوظ كده وما يمشي الشغل يقول ده مكتوب في اللوحة المحفوظ. أقسم بالله الناس يقولوا مجنون صح لمصر يقول أزولت اللوحة المحفوظ ده مالك ومال كله محفوظ انت دخلت في شنو؟ لكن ربنا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وفي ناس شبه النار. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انت من ياتوب اتمنى اليسرى. انت اذا تمنيت الخير اما بدك له راي شنو؟ لانه وما ربك بظلام العبيد. انت تتمنى الخير ما تتمنى الشر. قل انا ان شاء الله من اهل الجنه. لكن واحد يقول لك تلقاه عاصي ليبرر لمعاصيه يقول لك انا امكن الله كاتبني شقي. صحيح انت شبه الشقاء صحيح. وكن انت درته في ذوق قال لك امشي الشقاء. اذا تمنيته لنفسك دل على انك اردته. ولذلك لا يتحدث عن الانسان مسير ومخير الا المبررون الا اصحاب المناهج التبريريه. يريد ان يبرر لمعاصيه لا يريد ان يقول انا مخطئ والله يتوب علي. يقول لك الله كاتب لي. يقول الله شنو؟ الله كاتب لي يا اخي. ربنا كتب كل شيء وقدر عليك هذا تقديرا كونيا. اما من حيث التقدير الشرعي قدر لك الخير وامرك بالمعروف ونهاك عن المنكر بل ارسل لك الرسل وانزل اليك الكتب وهكذا. لذلك الرضا بالقضاء والقدر. ابن القيم ناقش فيه قضية مهمة. الحكمة من خلق الإنسان. الله خلق الإنسان ليه؟ بل الحكمة من خلق الخلق لأنه فرق بين الخلق والإنسان مش كده. الخلق يدخل فيه شنو؟ إبليس. النار الله خلقه ولا ما خلقه؟ الجنة الملائكة الكائنات وهكذا. حتى في حشرات ما بتظهر إلا في الخريف. ربنا خلقها لحكمة يعلمها هو. كويس. بعد ذلك يجوا ناس الأحياء يقول لك التوازن البيئي. حتى في حاجات فوق التوازن البيئي الناس لحد حتى ما عرفوها. أن ربنا خلق الكائنات دي وخلقها بمقدار. يا أخي في كائنات تموت في دقائق بس تظهر وتموت طوالي. أنت بتكون عارف الحصر شنو. كويس. حكمة الله. لماذا خلق الله الخلق؟ يرى ابن القيم رحمه الله تعالى. شوف ابن القيم يقول شنو. يقول خلق الله الخلق لحصول العبودية المتنوعة. فخلق إبليس من أجل ظهور عبودية المجاهدة وخلق الكفار لأجل حصول عبودية الجهاد وخلق الخلق ليبذلوا أنفسهم في محابه ومراضيه. والطبيعة البشرية في البشر مشتملة على الخير والشر والطيب والخبيث داخل النفس الواحدة وهي كامنة. فجعل الخلق وإبليس والجنة والنار لاستخراج مكنون عبودية الدعاء وعبودية الخضوع وعبودية الجهاد وعبودية الصبر عند المصائب وعبودية الشكر عند النعم ليحقق العباد عبودية وتقربا إلى ربهم. ومعنا القاعدة الأولى أو القواعد الأولى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن خلق الله عز وجل الخلق. والدليل على ذلك الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لكن هنا تظهر عبودية. قال إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة برضو قالوا ليه يعني يكون في ناس يقتلونا؟ قال لهم دذات فقوا أشياء زور يقتلوا يمشي الجنة، أهله يصبروا، أهل المقتول يعفو وينالوا درجات عند الله، وهكذا لوجود عبودية المجاهدة وعبودية المدافعة. طيب، بدأ ابن القيم رحمه الله تعالى يحدث عن ظهور آثار نعمة الله على خلقه، المنع والعطاء والإحياء والإماتة، بل من آثار أفعال الله على عباده. ما في أفعال العباد مش كده، والذي ما واضح، ما نحن نعمل أشياء صح، لكن ربنا برضو بيعمل أشياء. خلق الخلق ليرحمهم وليذنبوا وليتوب عليهم. إذن لله حكم كثيرة جدا في خلق الخلق، بعضها نعلمها مما ظهر لنا وبعضها لا نعلمها. طيب، بدأ ابن القيم رحمه الله تعالى يحدث عن خلاصة هذا المقام، مقام الرضا. ما هي الأسباب الداعية لمقام الرضا؟ يعني بخليك ترضى شنو؟ ما انت داير حاجات تحملك على الرضا، مش كده؟ هذه الجزئية أبدع فيها العلامة ابن القيم، الأسباب التي تدعو العبد أن يرضى بأقدار مولاه وأن يسلم نفسه له. 60 سبب، 60، يعني كلام مقنع وراقي جدا. طيب، السبب الأول، قال العبد، اسمع هذا الكلام، يرضى بالله. طبعا يا إخواننا ماذا أعيد الكلام الفائت في الرضا؟ الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله والرضا بالله. رضيت بالله شنو؟ ربا، معناها أن ترضى بتدبيره وتصريفه. والرضا عن الله عما يفعله بك وعن شرعه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. في ناس راضين عن ربنا من حبهم له. وقلنا أن ابن القيم رحمه الله يقول أن الرضا بالله مقدمته محبته ثم تعظيمه، لأن من أحب الله عظمه، ثم طاعته، لأن المحبة تولد التعظيم والتعظيم يولد أشنو؟ الطاعة. طيب، أول شيء يدفع العبد للرضا أن العبد مفوض لربه في كل شيء، أو مفوض ربه في كل شيء. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. المفوض يرضى. انت وكي تفوضني تقول لي فوضتك، خلي رب العالمين ذو الجلال والإكرام ولله المثل الأعلى. لو قلت لك أنا فوضتك في الموضوع ده ومشيت وجبت موضوع بغير ما كنت تريد وتشتهي، بتنطبق الكلام ده؟ مش فوضتني؟ والتفويض مبناه على الثقة. متى تفوض؟ انت تفوض اي زول؟ لو زول قال لك فوضني وانت خايف منه بتفوضه؟ لكن اذا وثقت بعلمه واخلاقه وعقله وتصرفاته تفوضه. انت مفوض لربك، وهذا لازم لك ان ترضى. ده واحد. الاستخاره، التفويض واضح فيها جدا يا اخي ذاته. والله يا اخوانا الاستخاره دي انا حاسس ان الناس ما قاعد يتعاملوا مع التعامل الصحيح. يا اخي الاستخاره دي معانيها راقيه، راقيه لدرجه بعيده جدا، فيها معاني العبودية لله تماما والثقة والتفويض. ثانيا، العبد يرضى بأقدار الله لأنه يعلم أنه لا تبديل لأقدار الله أبدا. والدليل، رفعت الأقلام انت مقتنع؟ يعني كانت بشتلت وجهجهت دريع من هو يعني ويغيروا لك؟ طبعا يا اخواننا الشيعة اعوذ بالله الرافضة يعتقدون اعتقاد القدرية ان امر الله انف، ان امر الله شنو انف، بيقولوا يعني لما تقع حاجة في الكون والعبد يعمل حاجة ربنا بيتفاجأ بها كأنها لأول مرة، بل يذهبون إلى أبعد من هذا الاعتقاد الفاسد، يقولون بأن الله يفعل الفعل ويقدر الشيء ثم يظهر له العيب في هذا الفعل فيرجع عنه، ويمكن أن يرجع عما قدر، وذي عقيدة فاسدة. أقدار الله على العلم والحكمة كلها حكيمة، ولذلك لا يرجع، قبض أرواح الأنبياء، قبض أرواح المرسلين، وهكذا قدر أن يموت أنبياء ذبحا، وما في ذلك من خلل، إنما هذا على الحكمة التامة والعلم الكامل سبحانه وتعالى. ولذلك من علم أن كل من المصيبة والنعمة بقضاء سابق وقدر حتم ليس له إلا أن يسلم ويرضى، ولا ما يرضى يا أخواننا، الرضا أعلى من التسليم. أنت ممكن تسلم تقول ما في مشكلة خلاص، لكن كونه ترضى معناه من جوه مرتاح، طالما ده كتبه الله وما بتبدل بتكون مرتاح يا أخواننا. ده الفرق بين التسليم وبين الرضا. الرضا طمأنينة وسكينة في النفس. والله يا أخواننا أنا شفت زول، الزول ده في ظرف شهر في كل أسبوع كان يموت له زول، أخوه وجناه ولده ومرته، حاجة ذات عجيبة خلاص. قلت له يا أخي كيف ربنا يصبرك؟ هز لي راسه كده قال لي ما عندي مانع، لو قرضوا كلهم أحمدوا وأشكروا أصلا ما عندي مانع. قال لي تمام يا أخي، ده راضي رضا، ما في زول تلقاه دموعه جاري يقول له أصبر خير إن شاء الله، يقول خير أصبر، لكن بجوه ما مرتاح مقلق كويس، فده ما عنده رضا. لكن المؤمن طالما علم أن أقدار الله لا تبدل وأن كلماته لا تتغير، كلماته التي يعنيها الكلمات الكونية القدرية، ما كتب رفعت الأقلام وجفت الصحف، ثاني في شنو؟ لم يبق إلا التسليم والرضا. ثالثا يا سلام، من الأسباب الداعية للرضا أنك عبد محض، عبد بغير مصالح، بل مصالحك عند ربك، فالعبودية المحضة تقتضي ألا يسخط من أقدار سيده بل يتلقاها بالرضا، وخاصة إذا كان سيده مشفقا وناصحا ومحسنا وبارا وطيبا. ومن ذلك رضا الطفل بالعقوبات من أبيه، شاف حق صغير كان عمل غلط جبته دقيته بياخذ بكيته، يقول لك اديني اشتري مصاصة، انت زول ما دقوك انت غبيا كده مالك ما دقوك حسا قبل شوية، انا والله كان منك ما اشي منه حاجة، زين ما حصل حاجة ذاته. ليه؟ لانه ده منزوع منه المنازعات. انت عارف المشكلة بتاعت العباد ليه؟ الفلهمة. ليه؟ الا اعرف الله قال كده ليه؟ للذكر مثل حظ الانثيين. ليه؟ ما يدوزك سوا يا زول، انت عبد ولا سيد ولا شريك منازع يا اخي، قال لك الذكر من صحابه يصير خلاص انا فشله، يكفي انه الله قال، يعني كان كان قاله فوقها معلش، الكلام ده مسطر في القران، وللذكر مثل حظ الانثيين. في زول بيقول ليه؟ اذا كنت مجرم ده ما عبوديه، العبوديه المحضه تقتضي التسليم مع الرضا، عشان كده قال ولا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رابعا يا سلام من الأمور الحاملة للعبد على الرضا أنه محب لمولاه ومحب لسيده، والمحب الصادق يرضى بما يعامله به حبيبه. قال لك الشبلي جاءه طلابه وتلاميذه قالوا نحن نحبك لا نحن نحبك، فحذقهم بالحجارة، شال الحجار ورماهم بالحجار، قاموا جارين. قال كذبتم، لو أحببتموني صبرتم على أذاي. ما المحب ده مهما تعمل ما مش منك، ما فرقك. ودي من الأشياء اللي بتغلق بتخلي الشافع بناه يدقوا يجي تاني لشنو؟ لأبو. عشان كده في المثل السوداني يقول لك دق البيجيك شنو؟ راجع. دق البيجيك شنو؟ راجع. ولذلك المحبة. خامسا وهذه لطيفة، قال ابن القيم ما يحمل العبد على الرضا بأقدار ربه جهل العبد بعواقب أموره. السبب جهل العبد بالمستقبل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. بعدين انت ممكن تقول انا بس الموضوع ده في كل خيري بس في الوظيفة دي، تخش تبقى لك وبال حصل ما حصل، حتى حصل ما حصل. اذا كنت جاهلا بالامور ينبغي اولا ان تعترف بجهلك كعبد، ثم بعد ذلك ترضى بما قدر لك، وليس لك ان تنازع لانك جاهل بالمستقبل وربك مطلع على ما لم تطلع عليه انت. طيب نقوم نكتفي بالخمسة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما.